بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 61 في شرح بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف، ووصلنا إلى سورة النبأ، وهي أول سورة من أواسط المفصل. قد كانت أكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء من الصلوات الجهرية من أواسط المفصل. نعم، ما هو شغال؟ كانت أكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء من الصلاة الجهرية من أواسط المفصل، فهي سور كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها وإسماعها للصحابة، وهي من اسمها يعرف أنها متوسطة في طولها، متوسطة مقارنة بالمفصل، وإلا فإنها إذا قارنتها بالسور الطوال أو غيرها وجدتها قصيرة، وهذا أسهل في ضبطها وتعلمها وحفظها. فإذا تكررت في الصلوات على الآذان استقرت في الأذهان وحفظت، ومعظمها بل ربما تجد كل هذه السور في طوال في أواسط المفصل تتكلم عن القيامة بشكل أو بآخر، وبعضها تجد أن موضوعها هو يوم القيامة، وهو موضوع مهم من موضوعات القرآن، وهو أمر إذا غاب عن القلب فسد القلب، إذا غاب ذكر الآخرة عن القلب فسد القلب، وإذا كان القلب عامرا بذكر الآخرة عمل في الدنيا متذكرا أنها مزرعة الآخرة، فكانت تحركاته سليمة تؤدي الهدف من وجوده، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن المطلوب من المسلم عموما ومن طالب العلم خصوصا الاعتناء بهذه السور عناية خاصة وإطالة التأمل فيها. وبعض الناس يظن أن السور التي تتحدث عن القيامة لا يطلب فيها عمل من العباد، وهذا خطأ كبير. الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، فإذا وجد أمرا أو نهيا اعتقد الإنسان أن هذا هو الواجب والمحرم، وقد ينصرف الأمر إلى الندب أو النهي إلى الكراهة. فإذا جاء يقرأ سورة النبأ ربما لا يجد فيها أمرا واحدا، فماذا يصنع؟ هناك عمل مطلوب من هذه السورة. من يقول لي ما هو؟ نعم، يعني أولا العمل ليس محصورا في الجوارح، عمل القلب التصديق بها واليقين بها ومحاولة رؤيتها أمامك بعينك، كما سيأتي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تدبر القرآن أن تستحضر الشيء الغائب وكأنك تراه، وهذا نافع للقلب جدا. وهكذا كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حنظلة عندما قال كنا نجلس عند رسول الله فكأن الجنة والنار رأي عين، أو كما قال. نرجع بعد هذه المقدمة اليسيرة إلى سورة النبأ. سنأخذ 3 سور ثم 4 ثم هكذا حتى ننتهي. فنأخذ سورة النبأ وسورة النازعات وسورة عبس، وبينها أمور مشتركة نتكلم فيها معا وأمور تخصص بها كل سورة. فمن الأمور المشتركة بين هذه السور الثلاث أنها ليس لها فضل مستقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من المفصل الذي فضل به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل لكنه ليس فضلا مستقلا لكل سورة منها. وثبت في الصحيح أن هناك سورا تسمى النظائر، ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه، النظائر كان يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بينها في قيام الليل في صلاة الليل، ولكنها جاءت في الصحيح مجملة غير محددة، وجاءت في السنن محددة، وذكروا منها النبأ، لكن الحقيقة أن الروايات تحتاج إلى بحث حديثي مطول مدقق، وإن كان هناك من أهل العلم من ارتضى هذه الروايات في القرائن وصححها، والمسألة تحتاج إلى بحث. وهذه السور الثلاث مكية اتفاقا، النبأ والنازعات وعبس، بل لم يرد استثناء شيء منها أصلا من القرآن المكي، لا عم ولا النازعات ولا عبس. ثم إذا نظرت إلى ترتيبها في المصحف فإن النبأ جاءت بعد المرسلات، وقد ذكرت الجنة والنار في المرسلات، وذكرت مرة أخرى وفصل فيها في سورة النبأ، مع أن آخر النبأ فبأي حديث بعده يؤمنون، استبعاد لإيمانهم بعد أن سمعوا هذا الحديث ولم يؤمنوا. ثم قال عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. والنبأ العظيم على أحد القولين هو البعث، وعلى القول الثاني القرآن المشتمل على ذكر البعث، والسورة كلها تتحدث عن البعث، سورة النبأ وسورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، فهناك تناسب ظاهر بين السورتين. وأما سورة النازعات ففي أولها قسم على البعث الذي تحدثت عنه سورة النبأ، وأما عبس فمن مناسبتها للنازعات ذكر الصاخة في سورة عبس، وفي سورة النازعات الطامة الكبرى. وكل جاء مناسبا لسورته، ولو لاحظتم ما معنى الصاخة؟ لكن ما وجه التسمية؟ أسماء القيامة كثيرة، لكن لا بد أن تلاحظ أن كل اسم له خصوصية. ما معنى الصاخة؟ تصخ الآذان، صوت قوي، هو طبعا هذا إشارة إلى النفخات التي تكون، نفخة واحدة يموت منها الخلائق ونفخة يحيون، والنفخات متعددة وفيها أقوال في عددها. الصاخة صوتها، صوت الكلمة يدل على القوة، وهي للصوت الذي يزعج الآذان وكأنه يصمها. فلماذا ذكرت الصاخة في عبس ولم تذكر الطامة الكبرى في عبس؟ مما يمكن أن يقال إن سورة عبس ذكرت المعرض عن الموعظة متلهيا غافلا عنها، قال أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، هذا مستغن عن الموعظة الكافر الذي نزلت السورة فيه وفي الأعمى مستغن عن الموعظة، فيوشك لمن لم يسمع كلام الله ولم ينقد له أن يسمع الصيحة فيستيقظ لكن بعد فوات الأوان، هذا مما يمكن أن يقال في وجه ذكر الصاخة في سورة عبس. سورة النبأ نرجع إليها، لم يذكر لها أي سبب نزول، ونزلت بعد سورة المعارج وقبل سورة النازعات، فعدت 79، وافتتحت بالاستفهام. وإذا نظرنا إلى آياتها نجد أن بدايتها مقدمة 5 آيات والخاتمة آية واحدة وبينهما قسمان، قسم يثبت البعث وقسم يتحدث عن البعث. المقدمة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذه مقدمة. والخاتمة إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الخاتمة كأنها ملخص السورة، والمقدمة إثبات لموقفهم قبل الرد عليهم. أما القسمان فإثبات للبعث بماذا؟ بالمخلوقات التي نراها حولنا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. تأمل في هذه المخلوقات، تأمل وأدم التأمل، فإن الشيء الذي يراه الإنسان دائما يضعف تأثره به، وتراك ترى جوالا جديدا فتتعجب من صناعته أكثر من تعجبك من السماوات والأرض، وهذا من عكس الأمور، لكن السبب هو الإلف، فلابد أن تعيد النظر. كما أن الله أمر بغض البصر أمر بإطلاقه، كما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال أفلا ينظرون قل ينظروا ماذا في السماوات إلى غير ذلك، فعليك أن تنظر وتطلق بصرك متأملا حتى تشعر بشيء قليل جدا من عظمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الشيء القليل جدا الذي يدخل قلبك من تعظيم الله كاف كي تسير على طاعة الله، وإلا فإن الأمر كما قال الله وما قدر الله حق قدره. ذكر الله آيات تدل على البعث ثم قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، وذكر البعث وذكر حال الطاغين وذكر حال المتقين، وقال في آخر السورة أو لاحظوا في جزاء المتقين قال جزاء قال جزاء من ربك عطاء حسابا، وقال هناك جزاء وفاقا يعني موافقا لأعمالهم، وهنا قال جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، فبرحمته ينجو المتقون، وأما الطاغون فإنهم يجازون بما يوافق أعمالهم لذلك يهلكون. ومن اللطائف أن السورة ولها اسم آخر طبعا النبأ وعمة وتسمى التساؤل، التساؤل كان في أولها، التساؤل كلام وهنا كلام بالباطل، ادعاء أن البعث أمر يختلف فيه، وأنه هل يقدر الله أن يعيد الخلائق أو لا يقدر أن يعيد الخلائق ونحو ذلك، تساؤل وضجيج وكلام باطل. ثم انظروا إلى آخر السورة، قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. هؤلاء من؟ المؤمنون المتقون. وأما الكافرون فقال عنهم في الحياة إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. كل هذا الضجيج الذي تسمعه لأهل الباطل لا تسمعه في الجنة. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. هناك لا يتكلم إلا بالحق. ثم قال إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الدنيا الكل يتكلم ويقول ما يريد ويلقي الخطابات ويكذب على الله وعلى رسوله، هذا كله في الدنيا القصيرة. ولذلك الخلاصة إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سورة النازعات تسمى النازعات وتسمى الساهرة وتسمى الطامة، فالنازعات من أولها والساهرة والطامة في أثنائها، والساهرة والطامة تدل على يوم القيامة. وتعد الثمانين في ترتيب النزول بعد سورة النبأ وقبل سورة الانفطار. وسبب نزول آخرها الذي سيأتي يشعر بشيء من تأخر في النزول، وهو قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. وهذا السبب الوحيد للسورة جاء أنه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الساعة، فنزل قول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ماذا تلاحظون؟ الرواية تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الساعة والسؤال عنها، فنزل قول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ماذا تلاحظون؟ نعم، تأخر النزول. ماذا تقول أنت؟ الآية لا تدل على الحديث. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الساعة ويسأل عن الساعة، والآية تقول يسألونك عن الساعة، فالرواية أصلا فيها ضعف في السند. ومشاه بعضهم، يعني يمكن يكون مقبولا من جهة السند، لكن في المتن شيء من النكارة، لأنه يسألونك هذا إثبات بنص قرآني قطعي الثبوت أن هناك أناسا يسألون، والسبب الوارد في غير ذلك، لذلك نظر فيه بعضهم. وقد افتتحت السورة بالقسم، فالقسم في أولها جاء القسم في أولها مع إثبات البعث وأنه يسير، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وهذا يدلني على هوان الدنيا جدا. كل هذا الذي تراه فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة في أرض المحشر. فهذه المقدمة والخاتمة يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فالمقدمة تتحدث عن القيامة والبعث، والخاتمة تتحدث عن القيامة والبعث، وبينهما قسمان أو مقطعان لأننا في سور انقصار. المقطع الأول في قصة فرعون وطغيانه ودوائه الذي لم يستطع أن يتجرعه. ما دواؤه؟ وأهديك إلى ربك فتخشى. ما مرضه؟ إنه طغى. الطغيان علاجه أن تعرف الله فتخشى، لأن الطغيان هو تجاوز الحد. هذا الطغيان في اللغة تجاوز الحد. فالعبد إذا جهل بربه تجاوز حده وتعالى وتغطرس، وإذا عرف ربه خشيه سبحانه وتعالى وزال عنه الطغيان. جاء القسم الثاني أو المقطع الثاني بذكر ما يحدث في يوم القيامة، وجاء فيه وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه المتقابلات لطيفة جدا في ترتيبها وتركيبها. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، ثم قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الذي خاف مقام ربه لا يطغى وسيستطيع نهي نفسه عن الهوى، وأما الذي يؤثر الحياة الدنيا فإنه يطغى. وفي كل المسألة متعلقة بأن يعرف العبد ربه، فمن اهتدى وعرف ربه الأعلى استقام على طاعته فكانت الجنة هي المأوى. وأما سورة عبس وأرى الوقت داهمنا، فإنها نزلت بعد النجم وقبل سورة القدر على المشهور، وسبب نزول مطلعها مشهور ذكر الإجماع عليه مع ضعف في أسانيده، لكن الإجماع يكفي في أنها نزلت في قصة الأعمى عبد الله بن أم مكتوم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد التعلم، وعند النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكفار يدعوه أو يدعوهم، فعبس وتولى أن جاءه الأعمى. وإذا أردنا أن نقسم السورة فأولها عتاب لطيف مع بيان قدر القرآن، وهذا الثاني يغيب أحيانا عن الأذهان عند قراءة هذه الآيات. والقسم الثاني إيقاظ وتحذير، والقسم الثالث حديث عن يوم القيامة. العتاب اللطيف في قوله عبس وتولى، ولم يقل له عبست وتوليت، لأن الخطاب المباشر فيه تهديد شديد، والله يحب نبيه صلى الله عليه وسلم، والله يعلمنا إذ هو رب العالمين، ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللطف. فإذا تحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تتحدث وأن يكون حديثنا بالأدب، وبعض الناس لا يراعي هذا. إذا حكى قصة فيها شيء مثل هذه القصة يحكيها بطريقة تجعل السامع لا يشعر بعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ شديد. والأمر على العكس في القرآن، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وكم مرة أضاف الله اسمه الرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ودعك ربك ربك ربك، كثيرة جدا في القرآن، وهي تشعر بقيمة وقدر المصطفى من عدنان عليه الصلاة والسلام. فهذه القصة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مبلغ للوحي، لكن لا تغض من قدره، وينبغي أن يتحدث فيها وفي غيرها بالأدب على ما ثبت في الروايات، لكن أسلوب الكلام يؤثر في السامع ويؤثر في قلبك أنت في تعظيمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القسم نفسه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقلت إن هذا بيان لقدر القرآن، وهذا مهم، ليست القضية فقط وإن كان هذا مهما الإعراض عن هذا الذي جاء يريد التزكية، لكن أيضا الذي عندك شيء عظيم وهذا ينبغي أن تعرفه. أنت صاحب دين عظيم وتدعو إلى أمر هو الحق المحض الذي لا حق غيره في الأرض، ولذلك لا ينبغي أن تظن هل هذا سيقبله الناس أو لا يقبلونه. قبولهم لهم ورفضهم عليهم، تستخدم الأسلوب الصحيح المناسب في الدعوة لا شك، لكن إياك أن تظن أن الذي عندك شيء هين أو يحتاج إلى تلطيف أو تغيير، لا، بل مقام القرآن عظيم ومقام هذا الدين عظيم. وهذا درس ثاني في هذا المقطع. ثم جاء المقطع الثاني، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. وهنا مع أنه بين، وهكذا دائما يكون الأمر في القرآن، مع أنه بين كفران الإنسان والمرض الذي فيه، إلا أنه دله على طريق يعينه على تغيير حاله. قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، فالنظر إلى الطعام مطلوب. من يصدق هذا؟ كم مرة نفذت هذا؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، نظر تأمل وتفكر، ثم تأمل في الرحلة التي مر بها الطعام حتى وصل أمامك. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. تأمل يرتجف قلبك، تأمل تدمع عينك، تأمل تعرف فضل الله عليك يوم سخر لك هذه المخلوقات إلى أن وضعت الرطيبة أمامك وتظنها أمرا سهلا، رطبة صغيرة عادي رطبة، لا والله لقد مرت بمراحل ومراحل أمرك الله أن تنظر فيها. لأنه قال قبلها كلا لما يقضي ما أمره، يعني لم يؤدي حق الله، فماذا يصنع؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. ثم ذكر في آخر السورة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فتكلم عن البعث مرة أخرى، والسور كلها تتكلم عن البعث كثيرا. نكتفي بهذا في هذه السورة العظيمة، وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.